بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنتناول هذه الليلة آداب الأكل أو آداب الطعام والشراب، لأننا مضطرون إلى تناولها الليلة حتى نختم إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله كتاب الفقه الميسر. وهذا الموضوع يتناول نوعا من أنواع يعني الأداب الشرعية، والأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وهو الأخذ بمكارم الأخلاق أو الوقوف عند المستحسنات. والأدب له يعني أهمية كبيرة خاصة في الأحكام الشريعة الإسلامية. يقول الإمام ابن المبارك محذرا من التهاون في باب الأدب، يقول: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. ويقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته، حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه. لست أقول ذلك في آدابه فقط، لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة فيها، بل ذلك في جميع أمور العادات، فبه يحصل الاتباع المطلق، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول أيضا: فلا ينبغي التساهل في امتثال ذلك، فتقول هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه، فإن ذلك يغلق عنك بابا عظيما من أبواب السعادات. فلا ينبغي التهاون بقضية الأدب، بل تعطى يعني حجمها. ولذلك توسع الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في بسط هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الرائع المبارك زاد المعاد في هدى خير العباد صلى الله عليه وسلم. فالمحب يتبع من يحبه، ولا يعني يظل يقسم يقول هذه سنة فلا أفعلها، أو لا واظب عليها، هذا أدب فأنا أهمله، هذه فريضة فلا بد أن أتي بها، إلى آخر هذه الأساليب من التجزئة. صحيح معرفة حكم كل شيء هو شيء مهم في تناول المسائل الشرعية، لكن لا ينبغي أن تكون هذه المعرفة شؤما علينا، بحيث أن السنن نقول لا ذنب علي فيها إذن أفعلها، أو هذا الشيء مكروه فيفعله وكأنه مطلوب الفعل وليس مطلوب يعني الترك، أو هذا من الأدب فيتهاون فيه. فإذا تهاون الإنسان في الأدب فإنه يجترئ بعد ذلك على ما هو أعظم، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. فباب يعني الأدب أيضا يرجع فيه بعد الشرع الشريف وأدلة الكتاب والسنة، يرجع فيه إلى الكمالات النفسية والأذواق الفطرية والأعراف، البيئية، ولذلك لا يطلب فيه الدليل بخصوصه. مش كل حاجة تتعلق مسائل الأدب لابد أن يقوم عليها يعني دليل، كما يحصل من بعض الإخوة يعني المتنطعين في كل قضية يطلب دليلا مش شرط. فإذا نهيته مثلا عن أن يمضغ اللبان في الشارع مثلا فيقول لك ما الدليل يا أخي، هذه ترجع إلى الأعراق وإلى أفعال يعني المروءة. فباب الأداب أوسع من أن نقتصر فقط على الأدلة الواردة، لكنه يرجع للذوق العام، كما سمى الأستاذ عباس السيسي رحمه الله كتابه الذوق، الذوق سلوك الروح، الذوق سلوك الروح، وحكى فيه كثيرا من التصرفات المؤلمة والموجعة من بعض الملتزمين التي فيها خروج عن الأذواق وعن الأداب يعني الراقية التي ينبغي أن يتحلى بها يعني المسلم. فحينما نتناول بابا مثل هذا الباب، باب أداب الأكل، وهذا من أدلة شمول الشريعة الإسلامية لكل مجالات الحياة بلا استثناء، فنجد يعني كثيرا من السلوكيات غير المرغوبة قد تتواجد بسبب أو آخر في بعض الناس، يعني اللي يأكل مثلا ويصدر أصواتا أثناء الطعام. التساهل في هذه الأداب يسيء الحقيقة للملتزم، خاصة أن بعضها لا يمكن أن يصدر من الناس العادية أبدا، اللي بيجي يقف في الشارع ده وينادي على أخيه بأعلى صوته من الشارع بدل ما يطلع يطرق الباب مثلا ويتكلم بصوت خفيض، ودي مخالفة للأدب الإسلامي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذم إن الله يبغض كل جعذري جواظ صخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فشاهدنا قوله صخاب في الأسواق، رفع الصوت والجلبة والصياح، هذه من الأشياء التي لا تليق يعني بالمسلم. ففي تصرفات الناس العادية تأنف منها، مثل الناس تتصل بالتليفونات الساعة 2 بالليل و3 بالليل، والشخص يكون نائم فيقفل عليه يعيد ويزيد لحد ما بيضطر يقفل التليفون خالص مثلا، دي أشياء الناس العادية لا تقع فيها، لكن للأسف نجد من المتزينين يتساهل في هذه الأداب الاجتماعية بصورة لا يحكمها خطام يعني ولا يشدها زمام. فهناك سلوكيات غير مرغوبة في كثير من المجالات، ومنها موضوع يعني الطعام. أهمية هذا الموضوع أنه لا يوجد أحد لا يأكل ولا يشرب، كل الناس تأكل وتشرب، فمن ثم نحن نحتاج إلى هذه الأداب وتعلم يعني شيء منها. كما ذكرنا صور مقززة من السلوكيات تؤذي من حولك، كما نلاحظ هنا الشريعة حرصت حرصا شديدا على عدم أذية من يجلسون معك في على مائدة الطعام. مهم جدا أن تراعي الناس الذين يعني تخالطهم، فالذي يصدر صوتا أثناء الطعام هو قد لا يشعر بنفسه، لكن هذا يؤذي المحيطين به، فينبغي الإنسان يلتفت لمثل هذه الأداب أو يلفت نظره يعني إليها بطريقة يعني لائقة. شخص بالأكل وهو يمضغ ويتكلم أثناء الأكل، معلش هي أشياء مقززة، بس هنعمل إيه، إحنا لازم نتكلم أحيانا بطريقة مباشرة، فيتكلم وهو يمضغ الطعام ويتحدث ولا يبالي بالأذية التي يلحقها بشركائه في يعني الطعام. الناس تتكلم أثناء الأكل، يجيب حكاوي وحلويات، وممكن في النص يجيب ألفاظ بقى إيه، فئران وصراصير وكذا وهذه الأشياء، فطبعا هذا ليس من الذوق. ما تقوليش إيه الدليل هنا، ما ينفعش تقول إيه الدليل، دي كمالات نفسية ترجع إلى الرقي، الإنسان يكون يعني متحضرا أو راقيا أو مهذبا، ما تحتاجش بقى في كل حاجة نقولك الدليل إيه، روح الشريعة احترام شعور الآخرين. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهذا مراعاة لمن يحيطون بك، حتى الملائكة، حتى الملائكة. يقول هنا أداب الأكل، طبعا هي الأداب، هناك أداب قبل الأكل، وهناك أداب أثناء الأكل، وهناك أداب بعد الأكل. وحين نتكلم على أداب الأكل يعني نتكلم عن هذه الأداب التي يلزمها الإنسان سواء كان يأكل منفردا أم يأكل مع جماعة. وهنا يذكر أول هذه الأداب التسمية عند ابتداء الأكل، لكن يمكن أن نتعرض لمسألة ولم يتعرض لها، وهي مسألة حكم غسل اليدين قبل الأكل. وهذه المسألة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيها قولان لأهل العلم، أحدهما يستحب غسل اليدين قبل الطعام، يستحب غسل اليدين قبل الطعام. القول الثاني لا يستحب، وهما في مذهب أحمد وغيره، والصحيح أنه لا يستحب، ولعله من أجل هذا لم يذكرها هنا في الأداب. قال الخلال أخبرنا أبو بكر المروذي قال رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء. وقال النسائي باب ترك غسل اليدين قبل الطعام، ثم ذكر حديث ابن عباس برواية قريبة، ثم قال باب غسل الجنب يده إذا طعم، وساق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. فالجنب إذا أراد أن يأكل يستحب له أن يغسل يديه قبل أن يأكل. ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام أنه قال لا نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان جنبا. ونقل في غذاء الألباب عن مالك أنه قال لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أولا يعني قدر، أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة. خلاصة الكلام في هذه المسألة غسل اليدين قبل الوضوء، وهو يعبر عنه أحيانا بإيه؟ الوضوء قبل الأكل وبعده. فهنا رجوع للمعنى اللغوي كلمة الوضوء الغسل، وليس المعنى الاصطلاحي أن الوضوء للصلاة. فالوضوء قبل حينما تجد في بعض أثار السلف الوضوء قبل الأكل مقصود بها إيه؟ فقط غسل اليدين. خلاصة هذه المسألة أن غسل اليدين قبل تناول الطعام ليس مستحبا على الإطلاق لضعف ما ورد من أحاديث تدل على الاستحباب. وقد دلت السنة على أنه يسن الوضوء عند الأكل لمن كان جنبا، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ، وهذا رواه مسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطأ. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى والذي يظهر لي أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب، وكذا بالنسبة للأكل والشرب قال بعض العلماء لا يكره له الأكل والشرب وهو على جنابة بلا وضوء. انتهى كلامه. يبقى إذن يستحب إمتى غسل اليدين قبل الأكل؟ إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب، فيستحب هنا غسل اليدين. كذلك يشرع غسل اليدين قبل الأكل إذا كان عليهما قدر أو خشي أن يتضرر لو لم يغسلهما، لحديث لا ضرر ولا ضرار. وأيضا هناك أدلة عامة تدل على حسن الخلق ومراعاة شعور الآخرين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وهذا أخرجه مسلم. فإذا لا شك أن أي إنسان يكره أن يشاركه الطعام من لا يعتني بنظافة يده لا سيما عند الأكل، فيعني إذا بيشارك أناسا فممكن لو يده عليها نوع من القذارة أو رائحة كريهة أو كذا ممكن يؤذي من حوله، فهذا أيضا يستحب له غسل يديه قبل الأكل. لكن غسل اليدين مجرد غسل اليدين بدون أن يكون جنبا وبدون أن يكون هناك سبب من قذارة أو نحو ذلك لا دليل على استحبابه قبل الأكل. من هذه الأداب التسمية عند ابتداء الأكل، لحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. والشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي. لأن أحيانا الإنسان مع لو شديد الجوع فيعني تشغله النهمة شهوة الطعام عن الذكر، فلابد أن يلتفت الإنسان إلى هذا، أن يبدأ بذكر الله. إذا نسي فليذكر الله سبحانه وتعالى في أثناء الطعام ويقول بسم الله أوله وآخره. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. أخرجه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع أو تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام. جارية يعني طفلة صغيرة، ذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت يدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت يد بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. وهذا أخرجه مسلم. وهذا يدل أنه لو أن إنسان في مجموعة فبعضهم ذكر اسم الله وبعضهم لم يذكر فإن هذا لا يكفي في طرد الشيطان، لأن أكيد في هذه الحادثة الصحابة أو الرسول عليه السلام سمى الله لكن هذه الجارية لم تسمي، فبالتالي كان الشيطان يعني يشاركها الطعام. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين. يعني هو ستة من الصحابة بيأكل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء عربي بلقمتين اثنين قضى على جميع الطعام في لقمتين اثنين، فأخذ جميع الطعام الايه الموجود يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. يعني هو فعل هذا ولم يسمي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى، لو قال بسم الله كان سيبارك في هذا الطعام ولكفاكم. وعن أمية بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه. فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه. وهذا أخرجه أبو داود، غير أن هذا الحديث يعني ضعيف. هذا فيما يتعلق بما ذكر هنا من الأدب الأول. ذكر الأدب الثاني الأكل باليمين للحديث الآنف يعني الذكر. وقد وردت جملة من الأحاديث الصحيحة تدل على مشروعية الأكل باليد اليمنى دون استعمال اليد اليسرى في تناول الطعام والشراب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. فهذا فيه تنفير من التشبه بالشيطان في الأكل أو الشرب بالإيه؟ باليد اليسرى. وعن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش تطيش يعني تتحرك في كل الايه مكان في الصحفه ولا تقتصر على موضع واحد. فكانت يدي تطيش في الصحفه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا متفق عليه. الصحفة هي الطعام الذي يشبع خمسة أفراد، يشبع خمسة، فهي أكبر من القصعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وعن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. تعالي لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، شلت يده في الحال. وهذا أخرجه مسلم، لأنه أراد أن يسوغ الاعتماد فيما يفعله من الأكل بالشمال، ولم ينصع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع، مع أنه كان يستطيع. فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: إيه؟ لا استطعت. فما ثم علل هذا الدعاء وقال: ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. لكن هل الأكل باليمين يعني مستحب أم واجب؟ هذه مسألة فيها مذهبان. الأول أن الأكل باليمين مندوب، والأكل بالشمال مكروه كراهة شديدة، وهذا قول أكثر الشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة. قال القرطبي رحمه الله: هذا الأمر على جهة الندب، الأمر بالأكل باليمين على جهة السنة الاستحباب، لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال، وذلك لأنها أقوى في الغالب وأسبق إلى الأعمال وأمكن في الأشغال، ثم هي مشتقة من اليمن والبركة، وقد شرف الله تعالى أهل الجنة بأن نسبهم إليها، كما ذم أهل النار حين نسبهم إلى الشمال، فقال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وقال عكس هذا في أصحاب الشمال. وعلى الجملة فاليمين وما نسب إليها وما اشتق عنها محمود لسانا وشرعا ودنيا وآخرة، والشمال على النقيض من ذلك. فمن الأداب المناسبة لمكارم الأخلاق اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة، وإن احتاج إلى شيء يعني في بعض الوظائف إلى الاستعانة بالشمال فهذا يكون بحكم التبعية. أما إزالة الأقدار والأمور الخصيصة فبالشمال لما يناسبها من الحقارة والاسترذال، يعني لذلك يدخل الخلاء بالإيه؟ بالشمال، يدخل المسجد باليمنى وهكذا. فهذه أخلاق المسلمين بخلاف أخلاق أصحاب الشمال، أصحاب المشأمة من الكفار. حكى الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى عن حادثة أنه دعي في إحدى المناسبات في وليمة، يظهر لها الرسمية شوية، فإيه جال ووضعوا على ترتيب الأشياء على المائدة، فوضع هم بيحطوا اللي عكس أصحاب اليمين، بيحطوا الملعقة مثلا أو الشوكة في الشمال والسكين في اليمين. فهو أول ما جلس راح عدل الوضع، خالف بقى ما يسمى بالإتيكيت، فوضع السكين على الملعقة هنا أو الشوكة على اليمين، ووضع السكين على الشمال. فطبعا الجماعة اللي بيقفوا دول يعني بيخدموا الضيوف وكده، جاله واحد طبعا بمنتهى الشياكة والذوق وانحنى عليه بأدب وقال له: عفوا، يعني المفروض ان انت تخلي الشوكة شمال والسكين على اليمين. فالشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى وكان ظريفا جدا يعني، فقال له: أنا أعلم، لكن ألا تدري أن هناك قولا آخر عند الأمريكان يجيز أن تضع الشوكة أو الملعقة على اليمين والسكين على الشمال. فالرجل اعتذر جدا وقال ما كنت أعلم أن هناك قولا آخر، وانسحب يعني إيه لمكانه. ما كنت أعلم أن في قول آخر يجيز، قولان زي المذاهب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن هذا الرجل قال له ما لا استطعت، مع أن احنا بنقول أن دي مستحب أو مندوب، فلماذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ترك شيئا إيه يعني مستحبا أو مندوبا؟ الجواب لأنه لم يكن له عذر في ترك استعمال اليمين، وإنما قصد المخالفة واستكبر عن أن ينقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض العلماء قالوا كأنه كان منافقا، والله تعالى أعلم. ولذلك قال الراوي ما منعه إلا الكبر، فشلت يمينه ولم يرفعها لفيه بعد ذلك اليوم. والإمام نووي يخالف يقول هذا لا يقتضي أن يكون منافقا، ولكنه معصية إذا كان الأمر أمر إيجاب. إذن هذا هو المذهب الأول في هذه المسألة، وهو أن الاستعمال اليمين مستحب أو مندوب. المذهب الثاني وجوب الأكل باليمين وحرمة الأكل بالشمال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نص الشافعي في الرسالة وفي موضع آخر من الأم على الوجوب، وقال السفاريني ذكر ابن عبد البر وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأحاديث، وقال ابن أبي موسى من أصحابنا حنابلة يعني وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله وتتناول بيمينك، وقال ابن القيم في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال ويقول إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومقتضى هذا تحريم الأكل بها وهو الصحيح، فإن الآكل بها إما شيطان وإما مشبه به، وصح عنه أنه قال لرجل أكل عنده بشماله إلى آخر حديث المذكور. فلو كان ذلك جائزا لما دعا عليه بفعله، وإن كان كبره حمله على ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه. على الأحوال يعني الأظهر والله تعالى أعلم وجوب الأكل باليمين ما لم يمنع الإنسان من ذلك مانع، لأن الأدلة قوية وصريحة في دلالتها على المطلوب. الأدب الثالث الأكل مما يلي الشخص إلا إذا علم أن مجالسه لا يتأذى ولا يكره ذلك، فلا بأس أن يأكل حينئذ من نواحي القصعة، لحديث أنس رضي الله عنه في قصة الخياط الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام. قال أنس فرأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، أو كان الشخص وحده ليس معه أحد، أو كان الطعام مشتملا على ألوان متعددة، فيجوز له الأخذ مما ليس أمامه ما لم يؤذي بذلك أحدا. نلحق برقم ثلاثة، هذا رقم ثمانية، وهو أن من الأداب الأكل من جوانب القصعة، وكراهية الأكل من وسط القصعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. نفصل هذا الأدب، وهو أن من الأداب الشرعية في الطعام الأكل مما يلي الشخص، لحديث عمرو بن أبي سلمة ولفظه أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت طعاما فجعلت أكل من نواحي الصحفة، يعني الصحفة كذا فيأكل مرة من هنا مرة من هنا مرة من هنا يتنقل في نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك، كل مما إيه؟ يليك مما أمامك. أخرجه البخاري وفي لفظ مسلم فجعلت آخذ اللحم حول الصحفة فقال صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. فقلت لها: افعلي. فعمدت إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، فقال لي: ضعها. ثم أمرني فقال: أدعو لي رجالا سماهم، وأدعو لي من لقيت. قال: ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول: اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه، حتى تصدعوا كلهم عنها. كلهم أكلوا وتفرقوا عنها، فخرج من خرج وبقي نفر يتحدثون. وهذا رواه البخاري. والحيسة هي الطعام المتخذ من التمر والأقط لبن المجفف والسمن، والبرمة هي القدر مطلقا اللي هي تتخذ من الأحجار المعروفة. وقال صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حفتيه ولا تأكلوا من وسطه. فالوسط طبعا هو أعدل المواضع وهو أحق بنزول البركة فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن يأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها، وأسفلها يعني من جانبه الذي يلي الآكل. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يحملها أربعة رجال يقال لها الغراء، فلما أضحوا وسجدوا للضحى أي صلوا صلاة الضحى، أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها ثريد. في حد ما يعرفش معنى الثريد؟ فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عربي: ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. ومعنى جثى أي جلس على ركبتين. يقول الإمام النووي في ذكر سنن الأكل: من سنن الأكل الأكل مما يليه، لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة، فقد يتقذر صاحبه لا سيما في الأمراق وشبهها، فإن كان تمرا أو أجناسا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه، والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي على عمومه حتى يثبت دليل يخصص. وقال القاضي عياض أيضا في قضية الأكل مما يليه، لأن لو أكل مشترك، وبعدين بالذات بعض الناس تفعل أشياء يعني صعبة جدا، يعني يقترب من الإناء واللي يسقط في الايه، في الاناء المشترك، ما هو لو هو شيء بيخصه مش هتكون مشكله كبيره، منظر طبعا مش جيد لكن تتعدي يعني. لكن هو الاناء مشترك فيقترب بالطعام بحيث اللي يسقط منه ايه، يسقط في الاكل المشترك، فطبعا ده يؤذي يعني شركائه في الطعام. يقول قاضي عياض: وهي أيضا سنة متفق عليها، لأن أكل الآكل جاء مما إليه من الطعام، فإدغال غيره يده عليه وتركه ما أمامه قبيح، ومشاركته له فيما فيه حوزة بغير إذن مع ما في ذلك من تخزز النفوس بما خاضت فيه الأيدي واختلف فيه أصابع الغير، وليس كل أحد يستحسن ذلك منهم، لا سيما في الطعام الرطب والأمراق وأشباهها لما فيه من الجشع والحرص على الطعام وإيثار النفس على المؤاكل، وكل هذا مذموم. ولأنه إذا كان نوعا واحدا، كل الأكل متشابه سواء هنا أو هنا أو هنا، فإذا كان الطعام نوعا واحدا فلا فائدة في ذلك أنه يقعد يلتقط من أمام الآخرين، لا فائدة في ذلك إلا سوء الأدب، بخلاف إذا اختلفت أجناس الطعام، فقد أباح العلماء اختلاف الأيدي في الطبق والصحفة وشبهها لطلب كل نفس ما تشتهيه من ذلك. يعني في فرق بين يكون قصع الطعام فيها واحد فبالتالي مشترك فكل واحد يأكل ما يليه، وبين أن يكون أنواع مختلفة فهو مما يليه يعني من نفس الطبق، لكن في إناء تاني في مثلا نوع آخر من الطعام غير اللي في الصحفة دي، هل إذا مد إيديه بعيد شوية وأخذ منه يبقى كده بيأكل ما يليه؟ لا، لأن الطعام مش مشترك، دي أجناس إيه؟ أنواع مختلفة، فله أن يأخذ من مما يعبد عنه من أنواع أخرى، لكن الكلام على نفس الصحفة التي فيها نفس الإيه؟ يعني الطعام. يكره الأكل من رأس الطعام قمته أو من وسطه، والأدب أن يأكل مما يليه خاصة إذا كان يأكل مع غيره. كذلك بالنسبة للخبز فلا يبدأ بالأكل من وسط الرغيف بل من طرفه، لكن كان الخبز قليلا ففي هذه الحالة يجعله إيه؟ قطعا صغيرة. لكن ما حكم الأكل مما من الموضع الذي ليس مما يلي الآكل؟ هناك ثلاثة مذاهب. الأول الكراهة، سواء أكان الأكل من وسط الطعام أو من موضع غير الذي أمامه. المذهب الثاني الحرمة لوجود النهي. المذهب الثالث التفصيل، فيحمل النهي على ما إذا أكل مع غيره، إذا كان يأكل مع غيره، لكنه لا يمنع من أن يأكل مما لا يليه إذا كان يأكل وحده، لأن وجه الطعام هو أفضله وأطيبه، فإن قصده الآكل كان مستأثرا به على أصحابه، وفيه من ترك الأدب وسوء العشرة ما لا خفاء فيه، فأما إذا أكل وحده فلا بأس به. وقال السفارني، فإن كان الآكل وحده أو مع جماعة وكان الطعام أنواعا فلا بأس ولا حرج فيك ولا كره في جولان اليد حينئذ. فالذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من اتحاد النوع، وقد عفى عن جولان اليد مع التعدد في أنواع الطعام، فله أن يأكل من حيث شاء. الأدب هو أعطاه هنا، إحنا بنختلف شوية في ترتيب الأدب، اللي هو يقول رقم 9 الأكل بثلاثة أصابع ولعقها بعد الأكل، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع، لأنه أكل بثلاثة أصابع طبعا هتكون إيه يعني مش هيأكل كثير، ولا يمسح يده حتى يلعقها. الأدب الرقم 10 هنا أكل ما سقط منه أثناء الطعام أو تناثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. 11 مسح القعص القصعة التي يأكل فيها ولعقها، لقول أنس رضي الله عنه في الحديث الماضي وأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلت القصعة يعني نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من طعام. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. الأدب الرابع رقم 4 الحمد في آخره، هذه من الأدب بعد الفراغ من الطعام أن يحمد الله تبارك وتعالى في آخر الطعام، لحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إذن من هذه الأداب حمد الله وشكره بعد الأكل. يقول ابن بطال اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام، ووردت في ذلك أنواع، يعني وردت صيغ عدة للأذكار التي تقال بعد الطعام. ففي حديث أبي أمامة الآن في الذكر الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وقال أيضا في رواية: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. وقال مرة: لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا. غير مكفي يحتمل أن يكون مشتق من كفاءة الإناء، يعني غير مردود عليه إنعامه، ويحتمل غير مكفي من الكفاية، يعني أن الله غير مكفي رزق عباده، لأنه لا يكفيهم أحد غيره، لا يرزق العباد ويكفيهم إلا الله. أو المعنى غير مكفي غير محتاج لأحد، لأنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم. أو غير مكفي يعني غير مكافأ، لأن نعم الله لا تكافأ. ولا مكفور أي غير مجحود فضله وإنعامه. ولا مودع يعني غير متروك، أو مودع تكون حال من القائل، يعني غير تارك حال من القائل نفسه. ولا مستغنى عنه أي هو ربنا غير مستغنى عنه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وعن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول: بسم الله، فإذا فرغ قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. وهذا صححه الحافظ ابن حجر. الحقيقة بالنسبة هناك أيضا بعض الأذكار، حديث عند مسلم: إن الله لأرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا يدل على استحباب حمد الله تعالى عقيب الأكل أو الشرب، ويجزئ بأن يقول فقط الحمد لله، حتى لو قال فقط الحمد لله فإنه يجزئ. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر. فهذا من فضل الله عز وجل على العباد، أن جعل للطاعم إذا شكر ربه على نعمه يعني ثواب الصائم الصابر. فالتشبيه هنا في أصل الثواب وليس في كميته ولا كيفيته. وطبعا هذا يعني فيه حث على شكر جميع نعم الله، إذ لا يختص ذلك بالأكل. موضوع الأذكار عند الطعام ممكن بقى لو الناس يعني كنوع من الناحية التعليمية تتكتب زي لوحة كبيرة كده وتوضع على المائدة أو على الحائط قريبا منها حتى يتذكر الأكلون الذكر. ونفس الشيء الأذكار ما بعد الطعام تعلق بصورة ليس فيها امتهان، بحيث يذكر، يعني لأن للأسف شديد قد يعني يوجد في المسلمين من لا يبالي، بالذات لما يكون جوعان ينسى تماما موضوع الذكر وكل همه. كما تلاحظون انظر هنا كيف الشريعة تيجي في المواضع التي فيها إشباع للشهوات على طول تربطها بالذكر، بحيث تتحول لعبادة بالنية وبالذكر تتحول إلى عبادة. وهذا لا يعني يعرف في ملة أخرى، الطعام يصبح عبادة إذا كان بنية التقوي على طاعة الله وغير ذلك من النوايا الحسنة بجانب الأذكار. لكن للأسف شديد نحن نرى الغربيين بالذات الكفر الذين أمعنوا في الكفر والإلحاد والإعراض عن الدين في الغرب عموما في أوروبا وأمريكا أو غيرها من بلاد الكفار النصارى بالذات، لا يزالون حتى اليوم يتمسكون جدا بموضوع الصلوات قبل الأكل، لازم واحد يكون قائدا لهم، يجلس على بتاع ويقعد يقول شوية كلام كده. أيضا في نوع من شكر الله على إيه؟ على نعمة الطعام. فنحن أولى، لأنهم يعني مع بعدهم تماما عن الدين، لكن ما زالوا حتى الآن هذه من بقايا التدين المولودة عند هؤلاء القوم، إن عند المائدة لابد من أن يقودهم واحد ويقول الأذكار والباقي يقول أمين في الآخر. هذه معروفة جدا متواترة عنه. فنحن أولى أن نهتم جدا بموضوع ربط يعني هذا الموقف بالإيه؟ بالذكر وشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. الأدب الخامس، الأكل على السفر. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. الخوان يعني ما يؤكل عليه، مثل السفر الموجودة. يعني كلمة سفرة عندنا أصبحت هي الإيه؟ المائدة العالية، يعني من ضد العالية دي. فده المقصود بالخوان. أما السفر فمجرد ما بتفرش على الأرض مثلا ملاءة أو حاجة بلاستيك، دي اسمها سفرة. يعني في اصطلاحات اتغيرت مع الزمن. فالخوان أي شيء عالي على الأرض، هو ده الخوان. لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل على شيء عالي، لكن يأكل على مائدة. المائدة هي الإيه؟ ما يفرش على الأرض ويعني يأكل الناس عليه. فقلت لقذاذة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. الخوان كما قلنا هو ما يؤكل عليه، والخوان أيضا هو المائدة حاجة العالية، والسفرة أيضا يؤكل عليها، لكن الفرق أن السفرة تبسط إذا أكل عليها، تفرش على تبسط إذا أكل عليها. أما السكرجة فهي إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم أو الأدن. وربما يكون ترك الأكل على الخوان لأنه من عادة العجم، حيث يكون على هيئة معينة. فلو طبقنا السنة دي هنسهل الزواج بقى، لأن كده هنختزل من الأثاث إيه؟ الموضوع الإسراف في هذه الأشياء. وكثرة الأشياء دي بتستلزم أنك تخدمها، مش هي اللي بتخدمك. يعني المرأة اللي يكون عندها حاجات كتير دي، الأشكال والألوان من الأطباق وكذا وكذا، فتجد جزءا كبيرا وقتها يضيع في إيه؟ أن تكون هي خادمة لهذه الأشياء، لهذه الآلات، الغسيل الكتير والتنظيف والترتيب إلى آخره. فطبعا استهلاك للوقت يعني جامد. الأدب السادس، كراهية الأكل متكئا. لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله كل جعلني الله في ذاك متكئا، فإنه أهون عليك. فأصغى صلى الله عليه وسلم برأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض. قال: لا، بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا. إذن من الأدب التواضع في جلسة الأكل، كما في هذا الحديث المذكور: إني لا آكل متكئا. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام لرجل: لا آكل وأنا متكئ. وأخرج مسلم عن أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. مقعيا إذا قلت في رجل إنه جالس مقعيا يعني جالسا على إليتيه ناصبا ساقيه. وفي رواية: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا. وفي رواية: حثيثا. محتفز يعني مستعجل مستوفز غير متمكن في جلوسه، وهو نفس معنى مقعيا. وذريعا يعني مستعجلا لاستيفازه لشغل آخر، فأسرع في الأكل ليبرد جوعه ثم يذهب في ذلك الشغل. إني لا أكل متكئا. فإذا من هذه الأحاديث كلها تدل على استحباب التواضع عند تناول الطعام. لكن ما المقصود بالضبط من الاتكاء؟ الاتكاء هو أن تجلس متمكنا. اتكأ جلس معتمدا على شيء لطعام أو شراب أو حديث، متكئين فيها على الأرائك. فالاتكاء اللي هي جلسة متمكنة، كأنه يضع مثلا وسادة على الأرض ويجلس عليها فيتكئ على الوسادة عشان يبقى قاعد إيه متمكن، أو الجلوس حتى على المائدة فهو نوع من التمكن على المقاعد مثلا. فيعني المتكئ ما يتكئ عليه من وسادة وأريكة ونحوهما، والمتكئ من استوى قاعدا على وطاء متمكنا، يعني جالس إيه متهيئ أنه يأكل بقى إيه يعني براحته. لكن جلسة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها نوع من الاستيفاز عشان الموضوع يخلص بسرعة، ما بقاش قاعد إيه حيطول في الأكل يعني. قال ابن حجر رحمه الله: اختلف في صفة الاتكاء، فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كانت، أي صفة فيها إيه مش عارف حاجة تعجيب التعبير بالضبط يعني، لكن لو قاعد يعني سلطان كده يعني قاعد يعني سالب ظهره وقاعد على حاجة، ممكن كمان مسنود، يعني حاجات كتير اللي هي تدي انطباع انه قاعد ناوي. اختلف في صفة الاتكاء، فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كانت، وقيل أن يميل على أحد شقيه، إنه بقى جالس إيه معروف المنظر متكئ على أحد شقيه، وجازم به ابن الجوزي، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض، يعتمد على الأرض من يده اليسرى. وقال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك. الخطابي بيرجح أن المتكئ إيه؟ هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، يجيب بقى شلتة أو مخدة ويجلس عليها مستريح متمكن. ومعنى الحديث: لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل، فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا أكل إلا البلغة من الزاد، يأكل قليلا من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزا. طبعا إحنا في هذا العصر أصبح موضوع زيادة الوزن والتخمة والسمنة وهذه اللي هي أم الأمراض بحق، مشكلة كبيرة جدا. والجماعة المترفين بالذات على قدر ما يبذلون الأموال الطائلة في أنواع الملاذ من الطعام والشراب، على قدر ما يبذلون أضعاف هذه الأموال عشان ينزلوا أوزانهم ويتخلصوا من السمنة. لكن لو تتبعنا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحد يحتاج لهذا الكلام إطلاقا، الهدي اللي هو القوام والتوسط فيه يعني الأمور. فالناس دايما موضوع السمنة بينظروا له على أنه يعني كل الناس معظمهم بيفهموا أنه هو الموضوع إيه شكل خارجي عشان يلبس أو تلبس ملابس كذا إلى آخره، لكن الحقيقة أن موضوع السمنة أو الانضباط في قضية الأكل مطلوب منه، يعني هو أول شيء في الانضباط في النظم الغذائية، أول شيء على الإطلاق هو للتخلص من الشحوم أو عدم تراكمها، أول شيء حماية الأعضاء الداخلية الحيوية، مش موضوع المنظر ده رقم 3 أو 4. لكن أول شيء إن زي ما بتتراكم كتل من الدهون على الجسم الخارج بيتراكم في الداخل على الأعضاء الحيوية نفس الكميات الضخمة من الدهون، على القلب تكبس على القلب، على الرئتين، على الكلى، على الكبد. فزي ما يكون في بره شحم كده بيبقى جوه كمان ايه كميه من الشحوم تكبس على وتعوق الاعضاء الداخليه، دي اخطر حاجه. فالمفروض الانضباط في الغذاء لحمايه الاعضاء الحيويه اللي في الداخل من هذه الدهون. تاني شيء تغيير العادات الغذائيه السيئه، النظم الغذائية السليمة عشان تغيير العادات السيئة التي تدهن الناس. وطبعا قبلها موضوع تقوية الإرادة، تقوية الإرادة نفس الفائدة التي نحصلها من الصيام. ثالثا تغيير العادات الغذائية السيئة. رابعا يأتي بقى موضوع المنظر الخارجي في الآخر، لكن الناس لا تلتفت لخطورة هذا الأمر، ولذلك الشريعة تناولت موضوع السمنة بالذم. وما أدري الوقت حيكفي نتكلم فيه بالتفصيل أم لا، لكن نتبع خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لو اتبعنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتاج الناس لكل هذه الأموال التي تبذل يعني للتخلص من عواقب الانحراف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يعني الطعام. نقل عن مالك كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئا ولا يختص بصفة معينة. أي حاجة ينطبق الإنسان فيها أنه متكئ فهي داخلة في الاتكاء، مش شرط صورة معينة، واضح؟ لكن إذا كان هذا ما يتعلق بصفة الاتكاء فما حكم الأكل متكئا؟ لا يكره الأكل متكئا إذا كان هناك مانع، بحيث لا يتمكن الإنسان من الأكل إلا متكئا. أما إذا لم يكن هناك مانع، يعني لو في عذر فيجلس متكئا ما في حرج، لكن لو لا يوجد مانع من الجلسة المتواضعة اختلف الفقهاء، فبعضهم قال يجوز ذلك مطلقا، يجوز أن يأكل متكئا، واحتجوا بأنه فعل طائفة من السلف. وذكر ابن القاص أن عدم الأكل متكئا من خصائص النبوة، وطبعا هذا رد عليه البيهقي فقال قد يكره لغير النبي صلى الله عليه وسلم أصل أيضا، لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من العجم. المذهب الثاني الكراهة، وقال ابن حجر وإذا ثبت مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. فهذا فيما يتعلق بقضية الاتكاء. بعض الفقهاء حاولوا أن يستنبطوا علة المنع من الأكل متكئا، بعضهم قالوا مخافة أن تعظم بطونهم، يمكن أصدوم يعني ما يسمى بالكرش، لأن الكرش ده أساسا هو عبارة عن المعدة، المعدة دي مرنة، المعدة مرنة، فكل ما يعني تحشوها بالطعام بتعد إيه؟ تتمدد، خاصة بقى مع شرب السوائل الكثيرة أثناء الأكل ومشروبات غازية والكميات الوافرة من الطعام، فبالتالي بتبدأ تضغط، فالمعدة تتمدد ومليانة أكل وشرب، فتيجي على الجدار العضلي الأمامي في اللي هو في البطن، الجدار العضلي، فيبدأ كمان مع الوقت مع الضغط عليه بيرتخي، فبيحصل بقى أي منظر الكرش هذا. فقالوا إن الاتكاء يساعد على هذه الأوضاع. وقال ابن هبيرة أكل الرجل متكئا يدل على استخفافه بنعمة الله فيما قدم بين يديه من رزقه، ويخالف عوائد الناس عند أكلهم الطعام من الجلوس إلى أن يتكئ عنه، فهذا يجمع بين سوء الأدب والجهل واحتقار النعمة. أي نعم، الأدب رقم 7 هنا في الكتاب عدم عيب الطعام الذي لا يريد أكله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. يقول ابن القيم في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه مع الطعام قال وإن كرهه تركه وسكت. كتاب زاد المعاد كتاب أساسي جدا لأي واحد يعني يدعي السلفية، عشان يبقى سلفي لازم كتاب زاد المعاد يعطى اهتمام خاص من نوع خاص، ده جواز مرور إلى السلفية الحقة أن تتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن هذا الكتاب الذي هو مطبوع في أربع مجلدات، ستة كمان دلوقتي، ده كتاب كتبه ابن القيم من ذاكرته وهو في رحلة الحج، في رحلة الحج على الجمل ألف هذا الكتاب من ذاكرته، لم يكن معه طبعا المراجعة الكافية. عدم عيب الطعام الذي يقول ابن القيم وإن كرهه تركه وسكت، وربما قال أجدني أعافه إني لا أشتهيه. وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله لما سأل أهله عن الإدام فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الإدام الخل. وهذا أخرجه مسلم. طبعا مش معنى ذلك أن الخل أفضل من اللبن واللحم والعسل ونحو ذلك، وإنما هو يمدحه في تلك الحال التي حضر فيها. في نفس الوقت هذا من أخلاق النبوة أنه يكون هذا جبرا وتطيبا لقلب من قدمه وليس تفضيلا له على سائر أنواع الأذن. فهو بيسأل ويقول يعني بيسأل أهله عن الإدام فأجيب بأنه إيه قالوا ما عندنا إلا خل في شيء اللي هو يعني إدام اللي هو بيغمس به يعني زي ما احنا بنقول فقال ما فيش غير خل فقال نعم الإدام الخل يعني كأنه لا يحقر نعمة الله وفي نفس الوقت يجبر خاطر أهله الذين قالوا ما عندنا إلا الخل فجبر ذلك وطيب خاطرهم بقوله إيه نعم الإدام الخل. وقال ابن حجر ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما مباحا أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه. وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلق كره وإن كان من جهة الصنع لم يكره يعني إن كان العيب يرجع للطعام نفسه كرزق من رزق الله فهذا يكره ذمه أما إن كان نتيجة أن العمل الطعام اللي طبخ الطعام قصر في شيء فهنا بعضهم قال ما عاد إلى المخلوق ما فيها شيء لكن ما عاد إلى صنع الخالق ورزقه فلا يعني يذم. لكن قال ابن حجر والذي يظهر التعميم العيب مطلقا سواء في الخلق أو في الإيه في الصنع فإن فيه كسر قلب الصانع فإن فيه كسر قلب الصانع. قال النووي من أداب الطعام المتأكدة ألا يعاب بقوله مالح حامض قليل الملوحة غليظ رقيق غير ناضج يعني ما تسكت يا إما تقول كلمة كويسة كلمة طيبة صدق لكن ما تقعدش تذم الإيه يعني الطعام. طبعا حامض هنا مش مقصود بها اللي احنا بالاستعمال بتاعنا طعام الحامض عندنا اللي هو ايه تعفن واصبح لا يستطيع اكله دي التعبير اللي بتاعنا لكن حامض هنا مقصود به يعني ايه كأنك وضعت عليه ليمون كثير مثلا ليمون حمضي يبقى الحموضة بتاعته ايه عالية المذاق يعني لكن الحامض اللي هو التالف ده ما بيتاكلش طبعا ممكن يعمل تسمم وشيء من هذا. قال ابن بطال وهذا من حسن الأدب لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب. فيعني ليس من أدب الضيافة أنك إذا يعني قدم لك شيء تظل تنتقد فيه ولا ممكن أني بالعكس تجامل أو تسكت ولا يعني تؤذي من أضافك. من هذه الأداب أيضا تكثير الأيدي على الطعام عن وحشي بن حرب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. فإذا تكثير الأيدي على الطعام يحدث إيه بركة في هذا الطعام. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة حتى في الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة وهذا متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. أخرجه مسلم وفي لفظ طعام الرجل يكفي رجلين وطعام رجلين يكفي أربعة وطعام أربعة يكفي ثمانية. وعن جابر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي ما كثرت عليه الأيدي لأن هذا يكون سببا في حصول البركة في الطعام وحصول الشبع وحصول الألفة ويعني السرور. قال ابن حجر يؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة وفي استحباب الاجتماع على الطعام وأنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية لا حقيقة الشبع. من هذه الأداب أيضا عدم النفخ في الإناء، عدم النفخ في الإناء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. طبعا في هذا الباب من الباب الفقه اللي هي أداب الأكل الطعام والشراب، في أداب الطهارة في كثير من أبواب الفقه الإسلامية نجد يعني وضع أحجار الأساس لما يسمى بالطب الوقائي. الطب الوقائي اللي هو بيتعامل مع المجتمع كله كمريض، فبالتالي يأخذ إجراءات أولا الوقاية خير من العلاج، يعني يمنع حدوث الإيه المرض أساسا، فتعمل إجراءات حتى لا يحصل مرض. دي الدرجة الأولى من الوقاية. الدرجة الثانية إنه إذا حصل مرض يعالج. الدرجة الثالثة إذا حصل مرض وترك أثرا كعاهة مثلا فبيحصل إيه ما يسمى التأهيل، كيف يتكيف بقى مع الحياة بالوضع الذي وصل إليه، كشلل مثلا أو عمى أو شيء لا يعالج. فالتأهيل هو أن يعلم ويدرب كيف يعيش في حدود إمكاناته سعيدا ويعني منتجا ومستقرا نفسيا. فدي ثلاث درجات الوقاية. فنلاحظ في الشريعة الإسلامية أشياء كثيرة جدا في تضع الأساس للطب الوقائي، كما كان النهي عن البول في الماء الراكد والنهي عن كذا، أشياء كثيرة جدا طبعا رأيناها في خطارة وفي كتب الطب والأدوية أيضا في الشريعة، كذلك هنا في باب يعني الأكل. فهذا إجراء وقائي يعني راقي جدا أن الإنسان لا ينفخ في الإناء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وهذا متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال الرجل: القذاة أراها في الإناء، قال: أهرقها. فقال: إني لا أروى من نفس واحد، قال: فأبن القدح إذن عن فيك. يعني كان في قشة أو أذى موجود في الإناء، أهرقها يعني تخلص منها بملعقة أو بأي شيء وأخرجها. قال له: طب انا ما يعني ما بشبعش من من من من نفس واحد يعني. فقال له ايه: فأبن القدح اذا عن فيه، يعني احتاجت للتنفس تجنب الاناء وتتنفس ايه يعني بعيدا عن الاناء حتى لا يتسرب يعني الهواء لا يلامس ايه، لان في امراض كثيره تنتقل عن طريق التنفس، الهواء ده يعمل مشاكل، ممكن يخرج رذاذ، شخص يكون عنده أمراض بتنتقل. فهذا إجراء وقائي في غاية الروعة، أنه النهي عن النفخ في الإناء، فيكره النفخ في الإناء سواء كان يعني طعاما أو إيه أو شرابا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام الساخن الذي ترك حتى يذهب حره، قال: إنه أعظم للبركة. فيكره أن الطعام يكون ساخن وأنت تنفخ فيه عشان إيه يبرد، لكن اتركه حتى يعني يبرد لا تنفخ فيه. عايز تبرده بقى بمروحه باي حاجه ماشي، لكن او تتعرضه للهواء، لكن انا اقصد النفخ ما يوردش بالايه بالنفخ. فلانه ممكن شيء من الريق او الرذاذ ينتقل الى هذا الاناء، فاذا غيره شرب بعد ذلك يتاذى، او يكون يعني رائحه فمه متغيره ايضا. ففي هذه الحالة إذا يحتاج إنه يعني يشرب لمدة طويلة من إناء، مش هيرتوي من مرة واحدة، فمش يتنفس وهو بيشرب، لا يجنب الإناء ثم يتنفس ثم يعود وهكذا. طبعا الإناء سواء إناء طعام أو إناء إيه يعني شراب، والعبرة هنا بأنه إذا كان يعني يخالط غيره في الطعام أو الشراب، أما لو أكل وحده فيعني لا حرج في ذلك. وإن كان ابن حجر قال: الأولى تعميم المنع سواء كان وحده أو مع غيره، لأنه ممكن أن تفضل الفضلة أو يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك. يعني الفم بيعتبر موضع غير معقم. فم الإنسان مش معقم، ده فم الإنسان ده مليان يعني إيه، خليها كلمة مهذبة، ميكروبات كتير. إحنا بنسبح في عالم من الميكروبات، ولذلك التعقيم بتاع الأكل بيتم بطرق مختلفة. في تعقيم بالتمليح عشان نمنع الميكروبات إنها إيه تنمو زي الأسماك المولحة، في تعقيم بالإيه بالتسكير بالسكر المربات وهذه الأشياء زي العسل النحل، محتاجش تعقيم لأنه هو نفسه معقم عشان السكرية اللي فيه. في تعقيم بالتبريد بالفريزر كده، في تعقيم بالإيه بالتسخين. فالتعقيم بالتسخين على الأكل بيصبح معقم. فلو واحد بيدوق الطعام بالملعقة وأعاد الملعقة مرة ثانية في الإناء، هنا يبقى هينقل الميكروبات من فمه إلى داخل إيه، ودي اللي بتخلي الأكل بالتعبير بتاعنا إحنا بيقول عليه إيه يحمض. هو مش بيحمض، هي بينقل من فمه خلال الملعقة مثلا ميكروبات تتكاثر في الإناء فتسرع الفساد إليه. أو واحد يعني إيه يعني يشرب لبن مثلا من إناء كبير ويعيد الإناء نفسه أو الكوب أو كذا إلى داخل اللبن، فطبعا هيحمض، فعشان كده يعجل بإيه بإنه يغلى بعد ذلك. فده إجراء وقائي أيضا، المفروض أن يكون فيه وعي عند من يتناول الطعام أنه ما إيه ما يتسببش، لأن الفم مصدر مصادر نقل الميكروبات إلى الطعام فتتكاثر فيه فبيفسد يعني كما هو معلوم. يعني وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. هذا الحديث يجب أن يؤول أن التنفس هنا مش في الشراب، يعني عندما يشرب، يعني في حالة الشرب من الإناء، ده المقصود من كلمة في الشراب، يتنفس في الشراب يعني في حالة الشرب من الماء يتنفس ثلاثا بأن يجنب الإناء بالصورة التي يعني ذكرناها. أيضا من هذه الأداب التقليل من الطعام. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب امرئ أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني الحديث واضح جدا في ذم الشبع وكثرة الأكل. ثم قال: بحسب امرئ أكلات يقمن صلبه، ودي الإشارة إلى الإيه بقى اللي بيقولوها الكواليتي مش الكوانتيتي، يعني الكيف وليس الكم. مش العبرة بأن يأكل كثير مكرونة ورز وكذا، العبرة بالنوعية الطعام يكون أكلا إيه متوازنا، يعني بيحتوي على كل العناصر الغذائية المناسبة لصحة الإنسان أو لسنه. فيقمن صلبه يعني اللي هي بيسموها الاحتياجات اليومية، كل شيء يوميا مطلوب الإنسان جسمه يأخذ قدرا معينا، مثلا من اللحم قطعة كده كل يوم زي دي بالضبط 4 أصابع، يعني حسب السن وحسب ظروف النمو بتاعه حسب حالته الصحية بتختلف إيه الاحتياجات بتاعته، لكن كل إنسان مفروض له الاحتياجات اليومية يعني يستوفيها. فدي معنى يقمن صلبه. ولذلك حتى لما الحديث مدح صيام داود عليه السلام قال إيه، كان يصوم يوما ويفطر يوم، خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن إيه ولا يفر إذا لقى، يعني صياما لا يضعفه، لا يضعف صحته ولا يفر إذا لقى، يصمد أمام الأعداء ويجاهد في سبيل الله بكل قوة. فالعبرة بالإنسان لا تختل التوازن في صحته بحيث يعني يضعف و يهن، يعني بحسب امرئ أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، يعني معنى ذلك إنسان يقلل ما استطاع، يقلل أكل ما استطاع. إن كان لا محالة بقى يعني كده كده الكذا بقى واخد حدها فيعمل إيه، إن كان ولا بد يعني إيه ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طبعا زمان كانوا بيفهموا الحديث ان الانسان بيتنفس من الايه من المعده، لا هي ثلث النفس دلوقتي بنفهمها بطريقه ثانيه، فتو علم التشريح ان الحجاب الحاجز بيتحرك عشان التنفس، فلو المعده تحت منه امتلأت جامد فهتقلل حركة الإيه؟ الحجاب الحاجز، فيبقى ما يبقى التنفس مش عارف ياخد نفسه من شدة التخمة وامتلاء المعدة. فده معنى ثلث طعامه وثلث شرابه وثلث لنفسه، يعني الأكل يكون تلت المعدة فقط ثم الشراب ثلث، ثم بعد ذلك يسيب إيه عشان يتنفس. وعن أبي جحيفة قال أكلت ثريدا بلحم سمين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشى، فقال اكفف عليك من جشائك أبا جحيفة، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا. في فرق إنسان يأكل ليعيش وبين إنسان يعيش ليأكل. يقول وكان إذا تغدى لا يتعشى والعكس. ومثله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا قال كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. الجشاء طبعا معروف صوت يخرج معه ريح يخرج من الإنسان عند يعني الشبع أو عند امتلاء الإيه المعدة. في بعض الشعوب الحقيقة للأسف الشديد موضوع الجشاء عندهم طبيعي جدا، بعض الشعوب الإسلامية للأسف. فهذا من الأداب أيضا إنسان لا يفعل ذلك يعني، وده بينشأ من كثرة الأكل. وأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وفي لفظ رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه، كل ما يضع أمامه حاجة قبل ما يرجع يلاقي خلص اللي قدامه يجيب له تاني وهكذا، فضل كل ما يضع حاجة بإيه يعني يأكلها، فجعل يأكل أكلا كثيرا. فقال ابن عمر لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. هو طبعا لا يقصد وصفه بأنه كافر، لكن هو ينفر من التشبه بصفة من صفات الكفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم شاة أخرى ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء، وهذا أخرجه مسلم. يعني هذا طبعا كصفة تشريحية، احنا بنشوف أمعاء المسلم زي أمعاء الكافر، لكن المقصود هنا ابن الحديث إيه؟ تمثيل لكون المؤمن يأكل بقدر الحاجة، فكأنه يأكل في معا واحد، أما الكافر فلشدة شرهه يأكل في سبعة أمعاء. والمقصود الحث على التقليل من الدنيا والزهد فيها والقناعة، مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجل وكثرة الأكل بضده. حقا في كلام طويل جدا في موضوع الأكل حتى الشبع، لكننا يعني نجتزئ بهذا حتى لا يعني ننهي الموضوع يعني. لكن عموما في درجة من الشبع ما فيها يعني حرج، لأن حالات الأكل الحالة الأولى أنه يبالغ في التقليل من الطعام، وهذا يعني مذموم، لأن هذا يعجز الإنسان ويضعفه ويؤثر على صحته، فاللي هو التقليل المفرط مذموم، لأنه إيه يعني يضر ببدنه، والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار. وأيضا لما سئل الإمام أحمد هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون في طعامهم قال ما يعجبني سمعت عبد الرحمن ابن مهدين يقول فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض، لم يستطع حتى أداء الفرائض، ضعفوا عن الصلاة وعن غيره من الفرائض. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة. وفي الحديث: هلك المتنطعون، اللي هو المبالغون في الأمور، ومن التنطع الامتناع عن المباحات، متوهمين أن ذلك من الزهد يعني المستحب. وهذا جهل، لأن الرسول عليه السلام قال إيه: لكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحالة الثانية أن يجعل بطنه أثلاثا، كما في الحديث اللي هي إيه: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال ابن ماسويه الطبيب لما قرئ عليه هذا الحديث، فملأ ابن آدم وعاء وذكر الثلاثة الأثلاث، قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام، ولا تعطلت المارستانات المستشفيات ودكاكين الصيادلة. لأن يعني أصل كل داء يعني التخمة، وبكل جدارة السمنة بتلقب بأم الأمراض، أم الأمراض بكل الاستحقاق لا شك فيها، يعني هي أم الأمراض، ما فيش شيء ما بتضررش منها. الحالة الثالثة الشبع غير المفرط، يشبع لكن لا يفرط فيه الشبع، وهذا غير مكروه، يعني اللي هو بيتجاوز إيه نسبة الثلث في الطعام، الأثلاث بيعديها شوية، لكن مجاوزة غير مضرة للآكل في بدنه وبدون يعني إسراف. وذلك البخاري في كتاب الأطعمة قال: الإباب من أكل حتى شبع. وذكر حديث أنس لما جاء بعض الناس واستضافهم أبو طلحة في بيته، في آخر الحديث قال إيه: فأذن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، فأكل القوم حتى شبعوا والقوم ثلاثون رجلا. فالشاهد هنا كلمة إيه؟ حتى شبعوا، ممكن يكون زاد عن الثلث بس زيادة غير مفرطة. الحديث الثاني الذي ذكره البخاري لما يعني أن كان في 130 رجل عند الرسول عليه السلام، فقال: هل مع أحد منكم طعام؟ إلى أن قال في آخر الحديث: ثم جعل فيه قصعتين فأكلنا جميعا وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير. كذلك الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. يبقى يؤخذ من هذه الأحاديث ممكن الإنسان يجاوز مرحلة الشبع بالعد الثلث في الطعام أو الشراب، لكن تركه أحيانا أفضل. يقول الطبري: غير أن الشبع وإن كان مباحا فإن له حدا انتهى إليه، وما زاد على ذلك فهو سرف، والمطلق منه ما أعان الآكل على طاعة ربه ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه. طبعا كلنا بنتخيل الشبع اللي بيحصل في رمضان بعد فترة الصيام، ولا كأن الإنسان صام، يعني بيحصل الهجوم على الطعام وتخمة بطريقة غير عادية، بحيث فعلا بتبان في صلاة القيام، بيبان أثرها بقى لما إيه الدم يسحب كله يروح المعدة، المخ اللي فيه الدم، فبالتالي بقى بينام بقى في الصلاة وضعيف وكذا بسبب كثرة الإيه الأكل. ودي من العادات السيئة عندنا هنا، موضوع إن إحنا مش بنفرق بين الفطار وبين العشاء، عندنا الإفطار يعني بالطريقة المعروفة، مش محتاجة شرح لأنك يعني نعاني منها هنا جميعا، لكن في بلاد السعودية في عادات حسنة جدا في هذا الموضوع، إن عندهم الإفطار بيبقى شيء خفيف جدا في المسجد، حاجة اسمها سمبوسة، يعني حاجات خفيفة، والتمر وقهوة حاجة زي كده، وبحيث يذهب فورة الجوع ويروحوا بعد كده إيه. ففي صلاة المغرب بيصلوا بيتأخروا شوية، يمكن تلت ساعة وربع ساعة، ويصلي المغرب براحته تماما، صلاة خاشعة بدون اللي بيحصل في مساجدنا هنا وعلى خلاف ما يحصل عندنا، وبعد ذلك يروح بقى يتعشى، أو بعد صلاة القيام بيبدأ العشاء بقى، هي الوجبة الأساسية. لكن الحقيقة عندنا احنا العادات المصريين في الطعام صعبة جدا يعني. الحالة الرابعة الشبع المفرط، اللي هو الإسراف في الأكل. يقول ابن مفلح: اعلم أن كثرة الأكل شؤم، وأنه ينبغي النفرة عمن عرف بذلك واشتهر به واتخذه عادة. يعني لا تتخذ صاحبا ممن يفرط في الشبع، دي صفة مذمومة في الصاحب أو في الصديق. واستدلوا حديث من ابن عمر لما قال على الرجل الشري هذا، قال له إيه؟ لا يدخل هذا عندنا. يقول ابن القيم: مراتب الغذاء ثلاثة، أحدها مرتبة الحاجة، والثانية مرتبة الكفاية، والثالثة مرتبة الفضيلة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه، فإذا تجاوزها فيأكل ثلث بطنه، ويدع الثلث الآخر للماء، والثالث للنفس، وهذا أنفع للبدن والقلب، فإن البدن إذا امتلأ من الطعام وضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس، وعرض له الكرب والتعب بحمله منزلة الحمل الثقيل. هذا مع ما يلزم ذلك من فساد القلب، يعني لا يمكن اللي بيشبع يبقى خاشع، مش ممكن. الشخص اللي عنده تخمة هل يتصور أن يكون خاشعا عند تلاوة القرآن أو في الصلاة؟ ده بيبقى مفيش تركيز يعني. فيلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات والعبادات، فالامتلاء مضر بالقلب والبدن، هذا إذا كان دائما، وأما ما كان في الأحيان فلا بأس به. طبعا في الأحيان، لأنه حتى في التعنذ الغذائية الجسم بيتبرمج زي يكون في كمبيوتر يعني داخلي للساعة الحيوية، الجسم بيتبرمج ان لو انت نقصت مثلا النشويات باستمرار فبيبدا الجسم يحس بالخطر، وصول مرحله المجاعه او حاله معينه يعني يحس بالخطر ان الشحم بيبدا ايه يتحرق والنشويات بتقل، فيبدا الجسم قدره الله سبحانه وتعالى يبدا يشح بحرق الدهون، أو بحس كده كم يوم عدى وده بيقلل مفيش نشويات كتيرة مثلا، فيبدأ الجسم بإيه؟ بعد ما كان بيحرق في الأول بيبدأ يشح، لأنه بيتعامل كأن في حالة طوارئ في الجسم، واحد بقى في الصحراء في أي حاجة خطر، فيروح متضبط تضبيطها بحيث يشح بحرق الدهون. فبيقولك بعد كده أنت تحتاج تعمل إيه؟ عملية تضليل للجسم ده، للبرمجة دي، تضليل إنك تعمل كسر، تخلي يوم في الأسبوع للإيه؟ لكسر النظام الغذائي عشان تضلله من جديد. فممكن يوم في الأسبوع يأكل كويس عشان إيه؟ يتعادل البرمجة العادية بتاعت المعدة أو الهضم يعني، وبعدين كده إيه تبدأ وهكذا. فيسمح لك ساعات يوم في الأسبوع بإيه؟ بالكسر. فكده من الحلول إن الأكل مبقاش متاح في البيت، مبقاش في البيت سمنة خالص مثلا، أو عيش محدود، كل واحد له تعيين زي الجيش كده، كمية معينة. ممكن الرز يتأكل في الطبق الفنجان بتاع القهوة ده الصغير ومعلقة الشاي عشان يعني إيه ما ياخدش راحته يعني. كلها حيل، لكن لو تمسكنا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما نحتاج لكل هذه المشاكل. نعم، عليه الصلاة والسلام. خطب عمر فقال: إياكم والبطنة سمنة، فإنها مكسلة عن الصلاة. فاكرين كلمة اللي قالها الإمام الشافعي في مين؟ في وكيع بن الجراح. قال له: ما أفلح إيه سمين قط إلا محمد بن حسن. لا، إلا محمد بن حسن، صح. ما أفلح سمين قط إلا محمد بن حسن. فوكيع الجراح كان سمينا جدا، فكان في ناس ساعات تحرجه يعني يعلقوا على السمنة، فكان يرد يقول لهم: إيه هذا من فرحي بالإسلام. عمر خطب فقال رضي الله عنه: إياكم والبطنة، فإنها مكسلة عن الصلاة، مؤذية للجسم، وعليكم بالفضل في قوتكم، فإنه أبعد من الأشر وأصح للبدن وأقوى على العبادة، وإن امرأ لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. وقال المروذي: جعل أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله يعظم أمر الجوع، فقلت: يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ فقال: وكيف لا يؤجر، وابن عمر يقول: ما شبعت منذ 4 أشهر. جاء في رواية ابن سيرين: ليس ذلك لأني لا أقدر عليه، ولكن أدركت أخواما يجوعون أكثر مما يشبعون. وقال الفضيل: خصلتان يقسيان القلب، كثرة الأكل، كثرة الكلام وكثرة الأكل. وقال محمد بن واسع: من قل طعامه فهم وأفهم وصفى وراق، وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد. وقال سلمة بن سعيد، شوفوا بقى السلفية مفاهيم السلف، قال سلمة بن سعيد: إن كان الرجل لا يعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله. لأن الصحابة لو كانوا ذوي كروش وسمنة وكذا، هل كانوا يستطيعون فتح بلاد العالم بهذه الصورة؟ يعني الصحابة كانوا أبطالا، أبطالا رياضيين، يعني مش الصحابة ما كانوش درويش، فكان في قوة الإيمان وقوة اليقين وفي تأييد الملائكة، لكن أيضا في أخذ بالإيه؟ بكل أسباب القوة، بما في ذلك القوة البدنية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. فالصحابة لا عرفوا المكاتب ولا السيارات ولا هذه الأشياء، وإنما كانوا على درجة عالية جدا من اللياقة، وإلا لما هزموا فارس والروم. وقال مالك بن دينار: ما ينبغي للعاقل أن يكون بطنه أكبر همه، وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه. وكان يقال: لا تسكن الحكمة معدة ملأة، لا تسكن الحكمة معدة ملأة. من هذه الأداب أيضا ترك القران بين تمرتين ونحوهما. عن جبلة ابن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير قحط وجد، فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، يعني ما تجيش وانت بتاكل التمر تاخذ اثنين مع بعض، تاخذ ايه واحد، لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل مع قوم تمرا فلا يقرن إلا أن يأذنوا له. فالقران أو الإقران هو ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل معه جماعة. ذهب الظهرية إلى أن النهي للتحريم، وبعض العلماء ذهبوا أنه للكراهة وأنه نوع من الأدب. قال النووي: والصواب التفصيل، لأن هذا هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية. إن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا بتصريحهم أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة الحال أو إدلال في بينهم دلال يعني عليهم، بحيث يعلم يقينا أو ظنا أنهم يرضون به، لكن متى ما شك في رضاهم فهو حرام. ده إن كان الطعام إيه؟ مشتركا بينهم. وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده، فإن قرن بغير رضاه فحرام، ويستحب الإنسان أن يستأذن الآكلين معه. وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به، هو بقى صاحب الوليمة، فلا يحرم عليه القران. فإن كان الطعام قليلا فحسن ألا يقرن ليتساوى معهم، وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقران. لكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل وترك الشره، إلا أن يكون مستعجلا ويريد الإسراع لشغل آخر. السؤال الآن: هل النهي عن القران هو كان في زمن مخصوص، زمن المجاعة أو القحط هذا، أم أنه أو حال مخصوص أم أنه عام؟ قال الخطابي: إنما هذا في زمانهم حيث كان الطعام ضيقا، فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن. فإذا عللوا ذلك بما كانوا فيه في شدة العيش وقلة الشيء، وربما كانوا إذا اجتمعوا يؤثر بعضهم بعضا. الفريق آخر علاء قالوا: لا، مش ديكت يعني حالة خاصة، ده هو يعني إيه الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ابن الأثير: إنما وقع النهي عن القران لأن فيه شرها وذلك يزري بصاحبه، أو لأن فيه غبنا برفيقه. قال مالك: ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته. السؤال الآن: هل هذا النهي خاص بالتمر؟ القران خاص فقط بالتمر؟ يقول ابن حجر: في معنى التمر الرطب وكذا الزبيب والعنب ونحوهما لوضوح العلة الجامعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعلى قياس التمر كل ما العادة جارية بتناوله أفرادا، يعني التين، الخوخ، المشمش إلى آخره. يعني أيضا في نفس الحكم يعني. فالنهي عن القران بين التمرتين ونحوهما مما يؤكل أفرادا إذا كان ما جمع لابد من إذن إيه أصحابه. فلو في تمر ومتاكل مع جماعة يبقى ما تقرنش اثنين مع بعض إلا بإيه يعني إلا بإذنهم. وأي فاكهة بتؤكل يعني من الحبة أفرادا أيضا نفس الإيه يعني الشيء لابد من الاستئذان. هي من الأداب التي يناسب أن نذكرها أيضا هنا موضوع وضع الطعام من صاحب البيت، هل هو إباحة أم أنه تمليك؟ إذا قلنا إنه إباحة يبقى في هذه الحالة تأكل أنت بس، ما تصرفش في الأكل، ما تقعدش أنت تعزم على الناس اللي معاك، واضح؟ لأنه يباح لك أن تأكل. لكن لو قلنا إنه تمليك فيجوز أن إيه أن تعطي غيرك. فالأحوط في مثل هذه الحالة إلا إذا كنت تعلم رضا صاحب الوليمة، فهذه من التصرفات التي تدل أحيانا على قلة الفقه، يبقى ناس معزومين وهو بيتصرف في الأكل ويعطي غيره، فخروجا من الخلاف إلا إذا كان في إذن أو ضمني أو صريح من صاحب البيت أن ده شيء ما فيها حرج يعني. من الأداب أيضا غسل اليدين بعد الأكل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وفي بعض الأحاديث: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. الوضح هو يعني البرص. فهذه الأحاديث تدل على استحباب غسل اليدين بعد الأكل، خصوصا إذا كان الأكل دسما. فيقول السفريني: غسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة، خلاف الإيه غسل اليدين في أول الطعام، فصلنا يعني الكلام فيه. فإذا يستحب إيه مسح اليد بعد يعني الطعام، لكن لو فيها شيء يحتاج غسل فيستحب الايه الغسل كالدهون مثلا ونحو ذلك. ايضا من الاداب استحباب الشرب على جرعات. فاخرج الشيخان عن ثمامة ابن عبد الله قال: كان انس يتنفس في الاناء مرتين او ثلاثة، وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. وجاء في مسلم ان انس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء، يعني إيه خارج الإناء، مش مقصود داخل الإناء، في الشرب يعني، ثلاثا، ويقول هو أروى وأمرأ وأبرأ، وفي رواية أهنأ بدلا من أروى. فإذا يعني إيه كيف يتنفس ثلاثا؟ يشرب ثم يفصل الإناء عن فمه، ثم يشرب ثم يفصله عن فمه، ثم يشرب الثالثة، ولا يتنفس في الإناء، لأن الرسول عليه السلام نهى أن يتنفس في الإناء، لأن النفس في الإناء مستقذر على من يشرب من بعده كما يعني ذكرنا. وأخرج ابن السني عن نوفل ابن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ثلاثة أنفاس، يسمي الله في أوله ويحمده في آخره. وعن أبي هريرة مرفوعا: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريده. يعني كان يكفي أن يتنفس مرة، يعني مش هيشرب كتير، يكفي يرتوي من شربة واحدة خلاص مش هيحتاج يتنفس، إن مرتين يشرب مرتين ويتنفس، لكن إن كان أكثر من مرتين يبقى ينحي الإناء في كل مرة ويتنفس خارج الإناء. لكن يجوز إنه يتنفس، إنه يشرب مرة واحدة بدون تنفس، أو مرتين بنفس واحد، أو إيه ثلاث مرات حسب ما يعني ذكرنا. فيجوز إنه يشرب بنفس واحد إمتى؟ إذا لم يتنفس فيه يعني الإناء. لكن مستحب أن يشرب على ثلاث جرعات، وأن يتنفس بعد كل جرعة، وأن يجعل تنفسه بعيدا عن الإناء. مسألة من الآداب أيضا الاستحباب الشرب قاعدا. وردت أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام تنهى عن أن يشرب الإنسان قائما، منها حديث أنس وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا فالأكل، قال ذاك أشر أو أخبث، وهذا أخرجه مسلم. وإنما جعل الأكل أشر لطول زمنه بالنسبة لزمن الشرب. وقال صلى الله عليه وسلم ما يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ يتقيأ ما شربه، وهذا أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقى، يعني لو يعلم ما في الشرب قائما لإيه لا استقى. وعنه أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال قه، أمره بالتقيؤ الماء قه. قال لما؟ قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. لو اقتصرنا على هذه الأحاديث حنصل إلى تحريم شرب الرجل إيه؟ يعني قائما. لكن في الحقيقة هذا الموضوع بالذات من الموضوعات التي درس جيد في قضية الفقه، في التعامل مع القضايا الفقهية، لأن المفروض زي ما جبنا الأدلة التي في جانب المنع من الشرب قائما، المفروض البحث العلمي المتكامل يتعرض أيضا لأدلة مين؟ المخالف، ويتم الترجيح أو الجمع حسب ما يكون الحال يعني بعد ذلك. فالنظر من زاوية واحدة منهج يعني قاصر، لأن للأسف الشديد بعض المعاصرين من العلماء الأفاضل كان في بعض أو في كثير من المواضع كان إذا تناول مسألة يأتي فقط بالأدلة التي تؤيد مذهبه، ولا يذكر يتجاهل تماما يعني أدلة المخالف، وبالتالي قد يكون الصواب مع المخالف، قد يكون في المذهب الذي اختاره هو تعنيتا ومشقة على الناس. فمن ثم المفروض أن القضايا الفقهية تؤخذ إيه؟ بصورة متكاملة من كل الزوايا، ولا يقتصر فقط على يعني ذكر أدلة جانب واحد. هذه الأدلة التي ذكرناها هي أدلة الإيه؟ من منع تماما من الشرب وأنت واقف أو قائم. لكن هناك أحاديث أخرى ثبتت أيضا فيها دلالة على جواز أن يشرب الرجل وهو قائم. احنا كنا في السبعينيات في أوائل الدعوة، فكنا متمسكين جدا بكلام بعض الشيوخ الأفاضل ونقلدهم تقليدا يعني أعمى، هو التقليد دائما أعمى، فكانت تحصل مشاكل كتير جدا بسبب التمسك بهذا المذهب. يعني حتى إن بعض الشيوخ من إحدى الجماعات كان يريد أن يسخر من الإخوة، فحكى في أحد المجالس يعني للأخوات، فبيدي درس للبنات يعني فالأخوات، فبيقول لهم إيه، بيعيب بقى السلفيين، فبيقول دول الواحد منهم لما يجي يشرب بيطلع يجلس على الحوض كالعادة، كانوا يعني يبالغون في التنفير بأشياء طبعا غير حقيقية، زي موضوع السفرة واللي كسر السفرة والحاجات دي عارفينها، عشان الجرس بدعة فكسروا له بالشيء اللي هو لسه ذهنه، وبعدين دخلوا الراجل عزمهم، فسلفيين كل على سلفيين، فدخلوا البيت فغاب عنهم شوية، رجع لقى السفرة حطام على الأرض، فقال لهم ليه كده؟ قالوا بدعة، فهو نزل كسر لهم العجل اللي هم جايين فيه وقال لهم من العجل بدعة. هكذا بطريقة هي ساخرة وصلت لمراحل سيئة جدا. في بعض الأوقات كان بعضهم عمل مسرحية في كلية الطب، وصل الظلم يعني والبغي انه جايبين اخ مسخة ملبسينه بقى لبس قصير جدا والطاقية ولحية ومعاه سواك، فيسخروا من السواك، بيقول له لما جه وهو شايل السواك عنتر شايل سيفه، فكانت يحصل سخرية حتى من بعض الاحكام الشرعية لسبب جهل هؤلاء الناس. الشاهد يعني فلما هذا الاستاذ يعني لما قال للبنات او الطالبات ده الواحد منهم يجي يشرب يطلع يجري وما فيش بقى يعني كوب او حاجه، يطلع يجلس القرفصاء على الحوض عشان يشرب وهو جالس. إذن دي الأدلة في جانب المنع. طيب في أدلة في جانب الإباحة على أنها تدل على جواز أن يشرب الرجل قائما، منها حديث النزال ابن سمرة قال أتى علي رضي الله تعالى عنه باب الرحبة بماء أو بماء فشرب قائما، فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، يعني شرب وهو قائم، وهذا أخرجه البخاري. وفي لفظ آخر للبخاري أنه رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. وفي رواية الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أنه شرب قائما فرأى الناس كأنهم أنكروا فقال ما تنظرون أن أشرب قائما، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وإن شربت قاعدة فقد رأيته يشرب قاعدة. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم، أخرجه البخاري. وفي رواية المسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. وأخرج الطبراني عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدة. وأخرج أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، أخرجه الترمذي. وعن كبشة قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما. عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يشربون قياما، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأسا. بسبب اختلاف الأحاديث في هذا الباب من حيث المنع أو الإباحة تباينت مواقف العلماء في إزالة هذا التعارض الظاهر، لأن التعارض في مثل هذا لا يكون حقيقيا وإنما تعارضا ظاهريا، فسلكوا مسالك شتى كما قال الحافظ ابن حجر. أول هذه المسالك مسلك الترجيح، الترجيح، فقالوا إن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي، أحاديث جواز السرب أثبت وأصح من أحاديث النهي، لا سيما وقد روي عن أنس خلاف النهي يعني الجواز، وكذلك عن أبي هريرة قال لا بأس بالشرب قائمة، فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست بثابتة، وإلا لما قال لا بأس، لأن الراوي الواحد جاء عنه الأمرين فقالوا أحاديث جواز الشرب قائما أثبت من أحاديث النهي، يبقى الترجيح من حيث الصحة. قالوا ويدل على وهاء أي ضعف أحاديث النهي اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائما أن يستقيء، هو في بس أمر بالقيء لكن ما حدش بيفتي خالص أنه من شرب قائما يجب عليه أن يستقيء. قال المازري فإن الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء لا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس على أحد أن يستقيء، وقال بعض الشيوخ الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. إذن ده مسلك الايه؟ الترجيح. هناك مسلك النسخ، قال بعض العلماء حديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز، يبقى كأن الايه؟ حصل نهي أولا ثم بعد ذلك حصل جواز، وبقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز. أما ابن حزم فقال بالنسخ لكن بالعكس، قال إن الأول كان فيه جواز ثم حصل بعد ذلك نهي. قال ابن حزم أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهي، وقد تمسك بأن الجواز على وفق الأصل استصحب البراءة الأصلية، وأحاديث النهي ناقلة عن هذه البراءة مقررة لحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان، فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال، لأن القاعدة أنه إذا تعرض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح لأنه ناقل عن الأصل. أجيب بأن أحاديث الجواز متأخرة لأن وقع الشرب قائما من النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما في حديث ابن عباس. فإذا كان ذلك آخر فعله فإنه يدل على الجواز ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده حيث شربوا وهم قيام. يبقى كده في مسلك الترجيح في الروايات، مسلك النسخ على الوجهين. المذهب الثالث هو مذهب الجمع، فقد ذهب البعض إلى أن المراد بالقيام في الأحاديث المشي، أن يشرب وهو قائم يعني وهو ماشي، كما يقال قام في الأمر إذا مشى فيه، وقمت في حاجته إذا سعيت فيها. ومنه قول الله عز وجل إلا ما دمت عليه قائما، يعني مواظبا بالمشي عليه. وحمل الطحاوي النهي على من لم يسمي عند شربه، قال ابن حجر وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ الحديث لم يسلم له في بقيتها. وذهب الخطابي وابن بطال وآخرون إلى أن النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه. يبقى الأحاديث النهي يؤخذ منها مش التحريم، يؤخذ منها كراهة التنزيه، أما الأحاديث التي فيها جواز الشرب فيؤخذ منها إيه؟ بيان حكم الجواز. قال ابن حجر وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض، وبذلك جازم الطبري وأيده بأنه لو كان جائزا ثم حرمه أو كان حراما ثم جوزه لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا، فلما تعرضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا. وذا مسلك رائع جدا في قضية الجمع، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما عن طريق القول بالإيه؟ بالنسخ. وقيل إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به. وقال المازري قال بعض شيوخنا لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر بشربه قائما قبلهم استبدادا به وخروجا عن كون ساق القوم آخرهم شربا. الإمام النووي لخص كل ما ذكرناه فقال رحمه الله وهذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد وتجاسر ورام أن يضعف بعضها، ولا وجه لإشاعة الغلطات بل يذكر الصواب ويشار إلى التحذير من الغلط. وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعيف، بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه وشربه قائما لبيان الجواز. أما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط، فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ، وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروها أصلا، فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة أو مرات ويواظب على الأفضل. يبقى هنا ممكن يجي إشكال بيقول لأن احنا قلنا أحاديث النهي محمولة على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز يؤخذ منها بيان حكم الإيه؟ جواز أن يشرب الرجل قائما. طيب ممكن يقول قائل طب كيف يختار الله لنبيه الفعل المفضول أو المكروه حتى لو كراهة التنزيه؟ لأن الرسول السلام ليس كغيره من البشر، حينما يشرب قائما ليبين حكم الجواز فهذا في حقه أفضل لأنه في توسيع على الأمة، لأنه في مقام التشريع. ولذلك قال في مراخ السعود إيه؟ مش فاكرها أوي لكن هحاول أتذكر، يقولك وقد يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فيكون في حقه من القرب كالشرب من فم القرب. الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء المكروه ليبين للناس أن النهي إنما هو إيه؟ على سبيل التنزيه بقرينة أنه فعل هذا الشيء الذي نهى عنه. فالجمع يكون إن إيه؟ يبقى النهي على الكراهة التنزيهية والفعل لبيان الإيه؟ الجواز، فيكون في حقه من القرب حينما يبين الأمة عن طريق فعل المكروه هو قربة في حقه وثوابه إيه؟ عظيم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه مكروه لكن لأنه هنا بيخفف عن الأمة في مقام تشريع فيكون في حقه من القرب كالشرب من فم القرب. نهى عن الشرب من فم القرب لكن ثبت أنه فعل فدل على حكم الإيه؟ الكراهة. والأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب، فيستحب لمن شرب قائما أن يستقي لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. أما حديث ابن عمر اللي هو كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، فهذا يدل على أن النهي ليس للتحريم، النهي عن الشرب من وقوف، ولكنه لترك الأولى، بمعنى أن الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعد، ولكن لا بأس أن يشرب وهو قائم وأن يأكل وهو قائم. طيب نفرض واحد دخل المسجد والمسجد فيه الثلاجة المعروفة بتاعت المياه دي بالذات في الصيف، وعايز يشرب بقى يعمل إيه؟ لو جلس يبقى خالف الإيه؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع حتى يصلي ركعتين. طيب وإن شرب قائما ترك الأفضل، في هذه الحالة الأفضل أن يشرب قائما، لأن الجلوس في قبل صلاة الركعتين عند بعض العلماء حرام، بخلاف الشرب قائما فهو أهون، الخلاف فيها أهون، وعلى هذا فأشرب قائما ثم يذهب ويصلي تحية المسجد. من هذه الأداب مناولة الشراب الأيمن فالأيمن، لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، يعني خلط بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. وفي لفظ عند مسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأنا أي أنس ابن 10 سنين ومات وأنا ابن 20، وكن أمهاتي يحثثني على خدمته، فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داج وشيب له من بئر في الدار، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يا رسول الله أعطي أبا بكر، فأعطاه أعرابيا كان عن يمينه وقال الأيمن فالأيمن. وفي لفظ ثان لمسلم فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابية وترك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس رضي الله عنه فهي سنة فهي سنة فهي سنة. قال النووي وقول عمر لما قال له أعطي عمر أعطي أبا بكر إنما قاله للتذكير بأبي بكر خشي أن ينساه، وأيضا لإعلام ذلك الأعرابي بجلالة قدر أبي بكر رضي الله عنه. وقوله الأيمن فالأيمن أو الأيمن فالأيمن، الأيمن يعني إيه؟ أعطي الأيمن فالأيمن، إذا قلنا الأيمن يعني إيه؟ الأيمن أحق. وكلمة الأيمنون الأيمنون يعني الأيمنون إيه؟ مقدمون أو أحق أن يقدمون. وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام قيل هو ابن عباس، وعن يساره أشياخ كانوا قرابته، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ الغلام كان على اليمين، وعن مش أي غلام، ده ابن عباس الفقه بقى والبركة، فقال للغلام إيه أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب أولا من هذا الإناء، فما بقي في الإناء هو إيه سؤره الشريف، فقال لا ما أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله الرسول صلى الله عليه وسلم، عطاه له بقوة كده في إيديه، يعني إيه تله في يدي، يعني وضعه إيه بقوة في طيب خد يعني إيه بشدة كده، لأنه استعمل حقه. قال النووي في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة، وهو موافق لما تظهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام. قال في غذاء الألباب وكذا في الحلوى وغسل اليد ورش ماء الورد والبخور ونحوه، وأن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله عنه. وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف، ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة. فإذا كلمة الأيمنون لما كررت دلت على أن السنة إعطاء من على اليمين ثم الذي يليه وهلما جرى. أيضا ما يؤخذ من الحديث أن من سبق إلى مجلس علم أو مجلس رئيس لا ينحى منه لمجيء من هو أولى منه بالجلوس في الموضع المذكور، بل يجلس الآتي حيث انتهى به المجلس، لكن إن آثره السابق جاز. أيضا من استحق شيئا لم يدفع عنه إلا بإذنه، كبيرا كان أو صغيرا، إذا كان ممن يجوز إذنه. فالتقديم الأيمن ليس لمعنى فيه بل لمعنى في جهة اليمين، إن دائما جهة اليمين أفضل من جهة اليسار. السؤال الآن، نلاحظ أن الرسول عليه السلام في حديث الغلام استأذن الغلام ابن عباس، في حديث الأعرابي قال الأيمن فالأيمن ولم يستأذن الأعرابي، ما الحكمة؟ قال النووي: قيل إنما استأذن الغلام دون الأعرابي إدلالا على الغلام وهو ابن عباس، وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان، لا سيما والأشياخ أقاربه أيضا. قال القاضي عياض في بعض الروايات: عمك وابن عمك أتأذن لي أن أعطيه؟ وفعل ذلك تألفا لقلوب الأشياخ وإعلاما بودهم وإيثار كرامتهم إذا لم تمنع منها سنة. وتضمن ذلك أيضا بيان هذه السنة، وهي أن الأيمن أحق ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه، وأنه لا بأس باستئذانه، وأنه لا يلزمه الإذن، وينبغي له أيضا ألا يأذن إن كان فيه تفويت فضيلة أخروية ومصلحة دنيوية كهذه الصورة، لأن الإيثار في الطاعات مكروه. قيمة الصلاة بس تلاقي اثنين كل واحد تفضل انت تفضل، يعني ده طبعا قلة فقه، ان في الطاعات والعبادات ما فيش انك مش لا يمدح ان انت تؤثر على نفسك، بالعكس، وفي ذلك فليتنافس المتنافس في الدنيا، قال ولا تنافسوا، لكن في الآخرة قال ايه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الصحابي الذي أصر على أن يخرج للجهاد وأبوك المصر كمان يخرج، فقال له ابنه قال له لولا الجنة لأثرتك على نفسي، لكن هذا ليس موضع ايه؟ إيثار بتسمعه عند الشيخ، فيجي واحد يضحي بدوره ويديل غيره إكراما لهذا الغير، لا، لأن هذا فيه نوع من الإعراض. فالطاعات أنت تنافس فيها ولا تتنازل، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، اللي هو التنافس على الأذان مثلا، إذا لم يكن إمام مؤذن راتب وهكذا. فنفس الشيء هنا ابن عباس لأنه فقه غلام صغير، لكن فقه هذه الحقيقة، ولذلك قال له إيه؟ قال له لا ما أذنبش، بيقول للرسول عليه السلام: وما كنت لإيه لأوثر على نصيبي منك أحدا، مهما كان أعمامي ولاد أعمامي ما يهمنيش، لماذا؟ لأن دي فضيلة أخروية، ولا تنافس في ولا إثارة في الطاعات وفي أمور الآخرة. يقول: وأما الأعرابي، نلاحظ الرواية في الأعرابي ما استأذنش الأعرابي، ده أثبت له عطاله عطوله على اليمين ولم يعطي أبا بكر أو عمر. أما الأعرابي فلم يستأذنه مخافة من إيحاشه في صرفه إلى أصحابه، إنه هيستوحش لما يصرف الشراب إلى إيه؟ أبي بكر مثلا أو عمر. وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابي شيء يهلك به لقرب عهده بالجاهلية وأنفتها وعدم تمكنه في معرفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تظهرت النصوص على تألفه صلى الله عليه وسلم قلب من يخاف عليه، إنه ممكن أعرابي يقع في سوء ظن بالرسول عليه السلام فيهلك، لأن سوء الظن بالرسول عليه السلام كفر. عشان كذا في حديث صفية لما كانت بتزوره في المعتكف، فاثنين من الصحابة شافوها وهي خارجة من المسجد لما كان يقلبها يوصلها، فرفع يديه وقال إيه؟ إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. طيب هو الرسول عليه السلام كان بيدفع هنا شبهة عن نفسه؟ مستحيل، معاذ الله، أنه معصوم، لكن هو خشي أنهما يقع في سوء ظن فيكفران بذلك، يكفران بذلك، فرحمة بهما يعني وضح لهما الأمر. كذلك هنا هذا الأعراب ممكن لو كان حصل غير كذا وقدم عليه أبا بكر لا وقع في سوء ظن بالرسول عليه السلام وانصرف قلبه لشيء يعني يهلكه، فرحمة به تألفه. فالمجموعة لو جلسين يعني متساويين أمام الشخص الكبير أو كلهم عن يساره أو خلفه، فهذه الحالة يعني إيه؟ تقدم الأيمن. لكن يعني إذا جلس بعض عن يمين وبعض عن يسار، فيقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل. فجهة اليمين مفضلة أنها يمين الرئيس أو الشخص المقدم في الناس، فيقدم ذو السن مثلا في السواك ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام. هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، لكن كانوا مرتبين فالسنة تقديم الأيمن. من هذه الأداب وهو الأدب قبل الأخير، استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. وفيه دليل على أنه يشرع لمن تولى سقاية قوم أن يتأخر في الشرب حتى يفرغوا عن آخرهم. واضح؟ فالذي يسقي القوم ماء أو لبنا أو أي مشروب ينبغي أن يكون هو آخرهم شربا ليؤثر على نفسه، لأنه حتى لو حصل نقص فهو إيه؟ يتحمل هذا النقص وليس يعني الضيوف. الأدب الأخير استحباب تغطية الإناء، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان جنح الليل أو إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آليتكم غطوها واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. يعني حتى لو لم يجد غطاء يغطي به الإناء يجيب عود ويسمي الله ويضع العود، يأخذ بالأسباب المتاحة. يقول ابن دقيق العيد طبعا في بعض الأحاديث تعليل، حديث مثلا أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، لأن المصابيح كانت من النار، يعني مصابيح نارية، فطبعا ممكن فأر أو شيء من هذا يحركها فتحدث حريق. يعني أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب ولو بعود تعرضه عليه، هذا في البخاري. أيضا في الحديث: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، وهذا أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. أي نعم. فهذه أيضا من الأحكام التي فيها التي فيها مصلحة للمسلمين، ويعني حرص على ما ينفعهم وما يسلمهم من الآن. لا، ما في شيء، خاصة إذا كان يعني يصيغ غصة مثلا أو شيء من هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.